الشيخ محمد سلام الأشقر كان يقول الشيخ ناصر يتصل فيه يعني أناس وجهاء كدكاترة يقول له مشغول، فكأنه سر الشيخ ناصر من الشيخ عبد العزيز من شغالك بالعلم، فقال رجاله خير رجاله خير، كرر هذا سره. من يقدرون العلم نعم يسرون، نعم. أما الذين ينسجمون مع عواطفهم ما يسرون ينزعجون. والله المستعان على كل حال، نحن نسعد ونقارب ما استطعنا إلى